ما حكم الدعاء عقب الصلوات من الإمام والمأمومون يؤمنون على دعائه؟ هل ذلك من السنة أم لا؟ الجواب: إذا كان الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون على دعائه وذلك بعد السلام من الصلاة فهذا بدعة لم ينقل عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا عن أحد من خلفائه ولا من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق.